السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين. أما بعد، أحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، طيب، يعني طبعا كما تعلمون أنه كان المفروض لقاء اليوم إن شاء الله يكون لقاء درس الفقه، ولكن يعني أنا أثرت أن أؤجل الحديث عن الفقه إلى الأسبوع القادم إن أحيان الله سبحانه وتعالى، لكي نتحدث اليوم. يعني اليوم يعني قدر الله أن يكون الموعد بنهاية سنة هجرية وبداية سنة هجرية جديدة، سبحان الله العظيم وسبحانك يا رب. يعني فأثرت أن نقف وقفة، لأن هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم تحتاج منا إلى وقفات. وأنا النهاردة مش جاي أحكي لك قصة الهجرة، اوعى تتوقع مني إن أنا جاي أحكي لك قصة الهجرة وأقول لك النبي بعد ما عذب في مكة هو والمسلمين قرر أن هم يهاجروا، فالنبي خد أبو بكر الصديق وراحوا الغار وقعدوا 3 أيام لا، أنا مش جاي أحكي لك الكلام ده كله، لأن أنت حافظه أكتر مني، والله العظيم أنت عارفه أكتر مني، وعارف أسماء الناس اللي كان لهم أدوار أكتر مني. لكن أنا جاي النهاردة بحاول بس نقف وقفات كده بسيطة صغيرة، يعني قليلة جدا وباختصار شديد، مع يعني بعض الأشياء التي حدثت في هذه الهجرة، لكي نسقط الفائدة على الواقع بتاعنا. أنا مش عايز أكون بحكي لك عن حاجة وانت تقعد تقول يا سلام فين الأيام دي وفين الواقع بتاعنا. أنا عايزك تربط اللي بنقوله ده بالواقع بتاعنا وبحياتنا علشان خاطر نستفاد ونتعلم. هو ليه ربنا سبحانه وتعالى عرفنا قصة الهجرة؟ ليه قصة الهجرة جت في السنة النبوية؟ يا جماعة عشان خاطر نتعلم، عشان خاطر نستفيد، عشان خاطر نطبق ده على الواقع بتاعنا. الدين بتاعنا صالح لكل زمان ومكان. اوعى تفتكر ان حصل من اللي حصل ده من 1400 سنة ما ينفع لناش دلوقتي. اوعى تمشي الدعاوى اللي بتقول ان الاسلام دين جاء للجماعة بتوع البدو وكان ينفع ايامهم، لكن دلوقتي احنا في عصر الذرة والمجرة وفي العصر 21 والقرن 21 فما ينفعناش الكلام ده. اوعى تصدق الشبهات دي ابدا، اوعى. هذا الاسلام، هذا الدين صالح لكل زمان ومكان، وإلا يعني خليك معايا كده وافهم الحكاية اللي عايز اقولها لك دي. لو كان كلام الناس اللي بيقولوا ان في اشياء لا تصلح الان في الدين، لا تصلح الان لكن كانت تصلح ايام الصحابه، لو كانت هذه الشبهه صحيحه يا جماعه، يبقى هذا اتهام لله سبحانه وتعالى بعدم الحكمه والعياذ بالله. يعني ازاي تكون هذه الرساله هي خاتم الرسل، يعني الرساله الاخيره واللي خلاص ما فيش بعدها حاجه الى يوم القيامه، وما تكونش صالحه لكل زمان ومكان، بما ان هذه الرساله هي الرسالة الخاتمة وآخر الرسل وآخر الأنبياء كان محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى لازم الكتاب اللي ينزل عليه يكون كتاب كل اللي فيه صالح في كل زمان ومكان، ولازم تكون السنة بتاعت هذا النبي الأمي خاتم الأنبياء والرسل لازم تكون سنة صالحة لكل زمان ومكان. العيب مش في كده، العيب فينا إحنا اللي ما بنعرفش نطبق السنة والقرآن صح، ما بنعرفش نوظفهم علشان خاطر نتعلم من القرآن ومن السنة دنيا ودين. فأنا جاي النهاردة عشان نقف وقفات مع الهجرة ونطبق ده على الواقع بتاعنا سبحان الله العظيم. ونبدأ أول حاجة سبحانك يا ربي، نقف مع أول درس من دروس الهجرة يعني هنتكلم عنه النهاردة، وهو التضحية. طيب قول لي يا عم هشام، طبعا انا بكلمك بقى على المفترض ان انت وانا وكلنا فاهمين القصة، او على الاقل عندنا حد ادنى من المعلومات عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قول لي يا عم هشام، فين التضحية اللي في الهجرة؟ ايه ده، هم استريحوا، ده ناس كانوا بيعذبوا في مكة وكانوا بيضطهدوا في مكة فهجروا الى المدينة للامان وللراحة، وكمان المدينة كانت معروفة بخصوبة أرضها والزرع بتاعها والكلام ده كله، فهم استريحوا. فين التضحية يا عم هشام؟ أقول لك لا، خلي بالك معايا وركز وصلي على حبيبك المصطفى. هؤلاء المسلمون أيها الأحبة الكرام عذبوا عذابا شديدا، منهم من فقد بصره، ومنهم من جلد على ظهره ووضع في حر مكة وفي شمس مكة وعلى رمال مكة وهو عار، ووضع على صدره الحجر والحجرين وظهره على الرمال في حر مكة الشديد، ومنهم من حبس، ومنهم من أخذ ماله، يعني كان اضطهاد شديد وعذاب شديد، ومنهم من قتل بالنبال ورميا بالسهام. سبحان الله العظيم، قصص التعذيب للمسلمين قبل الهجرة قصص كثيرة، ولو عايزين نقف قدام القصص دي بس محتاجين سلسلة في الهجرة. سبحان الله العظيم، ولكن دولت عذبوا ولكن شوف بقى لما يهاجروا من مكة إلى المدينة، هم ما هاجروش إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى، خد بالك، يعني ما هاجروش كده هربا من بطش قريش ومن بطش أبو جهل وأعوانه وأبو لهب والناس دول، لا، هم ذهبوا إلى المدينة بأمر من الله سبحانه وتعالى، وأخبرهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لما هم هاجروا، أنت متصور أن واحد بالسهولة دي يسيب فلوسه ويسيبها لمين؟ مش هيسيبها وهو شايلها، لا، ده هيشيلها وعارف ان في اعداء هيجوا ياخدوها. ها، انت متصور ان بسهوله ممكن واحد يسيب بيته ويمشي كده ويروح وهو مش عارف المستقبل كده، ما يعرفش الدنيا هتبقى فيها ايه؟ انت متصور ان بسهوله ان ممكن واحد يسيب زوجته اولاده ويهاجر؟ يعني لو هيسافر رايح لعمل في الخليج ولا في اي دوله ماشي، لكن ده مهاجر للمدينه علشان خاطر نصرة دين الله، فهو مش عارف هيعيش ولا هيموت، مش عارف هيتقابل مع أولاده وزوجته تاني ولا لا. أنا بقول لك الكلام ده وانت بتمرره على قلبك وعلى عقلك وعلى ذهنك كده بكل بساطة، لكن أنا عايزك تحس بيه، حط نفسك مكانهم. سبحان الله العظيم، انت متصور ان بسهولة انك تسيب المكان اللي انت تربيت فيه، المكان اللي انت ترعرعت فيه، المكان اللي انت عشت فيه شبابك، المكان اللي انت يعني عشت فيه ذكريات طيبة، بسهولة كده تسيبه وتروح مكان تاني؟ انت متصور ان انت حضرتك هتسافر للمدينة هتنزل على ناس ما انتش عارف الدنيا هتبقى عاملة عندهم ازاي، ما انتش عارف هتعرف تتكيف معهم ولا لا، ما انتش عارف هتقعد فين؟ سبحانك يا رب. فدي تضحيات كبيرة جدا ايها الاحبة الكرام، تضحيات عظيمة. لما نيجي نطبقها على الواقع بتاعنا بقى، هسأل اسئلة محرجة ليا، اول حاجة ليا انا قبلك هسأل وأقول، عندك استعداد تضحي بمالك في سبيل الدين؟ أنت عندك استعداد تضحي بمالك عشان تشتري أحسن جهاز لابتوب، أحدث جهاز كمبيوتر؟ عندك استعداد تضحي بفلوسك عشان تبني بيت وده مش عيب؟ عندك استعداد تضحي بفلوسك عشان تدي ابنك أحدث الدروس وأقوى الدروس عند أقوى المدرسين في علوم الدنيا؟ ماشي، لكن عندك استعداد تضحي بمالك عشان الدين؟ احنا كنا بنشوف واقع مؤلم يا ناس، احنا كنا بنشوف الراجل عنده مثلا 3 اولاد عايز يحفظ عياله القرآن، فيجيب لهم محفظ في البيت. طيب يجي عند الشيخ المحفظ، هتاخد كام يا مولانا؟ لو الشيخ يعني طلع شوية كده وحدد له وقال له انا هاخد على الطفل مثلا يعني 70 او 80 جنيه. ليه؟ هم المشايخ بقوا ياخدوا فلوس كده؟ انتوا طلاب دنيا ولا طلاب دين؟ تيجي منكم انتوا يا مشايخ؟ لكن لما يجي مدرس الرياضيات ويقول له انا هاخد مش على الولد في الشهر، لا، بيقول له هاخد على الحصة بس 100 جنيه، بيطلعها له هو يعني في قمة الانبساط. شفتوا احنا وصلنا لحد فين؟ انت عندك استعداد تضحي بمالك عشان تنصر الدين؟ عندك استعداد تضحي بمالك عشان خاطر يعني بناء مسجد؟ عندك استعداد تضحي بمالك عشان الدين، عشان يعني عشان ربنا سبحانه وتعالى؟ عندك استعداد تضحي بزوجتك بأولادك لو طلب منك هذا؟ ها، عندك استعداد تعملها؟ عندك استعداد تضحي بنفسك انت؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ربنا اشترى منك نفسك، دي أنت كلك لله. قل سبحان الله العظيم، كل حياتك دي لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، يعني حياتي كلها ومحياي يعني محيايا دي يعني شغلي هيكون عشان خاطر أكسب فلوس وأعف نفسي عن السرقة وسؤال الناس. لازم يكون مال من حلال، لازم أشتغل في مكان بيجيب لي فلوس حلال. شغلي لله، وقتي لله، صحتي لله، عيالي مش عيالي دولت هم نفسي بضعة مني، عيالي لله، كل حاجة في وقف لله سبحانه وتعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، حياتك كلها، نومك، صحيانك، عبادتك، عملك، جهدك، علمك، عقلك، قلبك، جسدك، كل ده لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، حتى موتك يكون في سبيل الله، ما تموتش موتة كده، ما تموتش موتة عادية. أنا مش بقولك إلقي نفسك في التهلكة، لكن موت وانت بتحضر كتاب علم، موت وانت بتحضر حاجة تنفع بها المسلمين، موت وانت تختم القرآن الكريم. لسه هقعد 50 سنة احفظ، اقعد 50 سنة، يعني سبحان الله العظيم. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله كان بيقول كلمة، يعني كلمة جميلة جدا. يقول لك إن الموت في سبيل الله صعب، لأن الموت في سبيل الله يعني قتال وحرب وإزهاق نفس وروح وترك للأولاد والدنيا والزوجة. يقول لك إن الموت في سبيل الله صعب، ولكن الحياة في سبيل الله أصعب. يا على الكلمة دي، إن الموت في سبيل الله صعب، ولكن الحياة في سبيل الله أصعب. وسط الفتن، وسط الشهوات، وسط الشبهات اللي احنا فيها، وسط الضعف، وسط النفس الأمارة بالسوء، وسط شياطين الإنس والجن، الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله سبحانك يا رب. فيا جماعة احنا عندنا استعداد نضحي؟ طب سيبك بقى، لأن دي تضحيات كبيرة قوي. أنا مش عايزك تضحيلي بنفسك ولا بمالك ولا بعيالك ولا بزوجتك زي ما الصحابة عملوا، لكن ليه ما بتضحيش بالشهوة الحرام عشان ترضي ربك؟ ليه ما بتضحيش بالمعصية عشان خاطر ترضي ربك؟ ليه ما بتضحيش براحتك عشان خاطر تتعب شوية لله؟ انت هتتعب عشان تدخل الجنة. ليه ما بنضحيش بالحاجات الحرام اللي احنا بنعملها وبنلاقي فيها اللذة والمتعة وبنلاقي فيها الراحة؟ ليه يا جماعة؟ ليه؟ شفت بقى، هو ده مغزى الدرس ولب الدرس بتاع التضحية بتاع الهجرة. انت ليه ما بتضحيش بشهواتك ولذاتك الحرام؟ مش هقولك حتى الحلال، ده في ناس بيضحوا بشهواتهم وملذاتهم الحلال عشان يرضوا ربنا. لا، انا عايزك تسيب المعصية اللي انت مقيم عليها، عايزك تسيب الشات الحرام، عايزك تسيب المواقع المحرمة، عايزك تسيب الافكار والاعتقادات المحرمة، عايزك تسيب بقى البدع المحرمة. ضحي بالاغاني، مش قادر تضحي؟ الصحابة ضحوا بكل ده وانت مش قادر تضحي بترك الاغاني؟ الصحابة ضحوا بكل ده وانت مش قادر تظبط نفسك في الصلاة؟ الصحابة ضحوا بالتضحيات الكبيرة دي وانت مش قادر تضحي بأي شيء في الحرام؟ ليه؟ يعني سبحان الله العظيم، ده درس كبير جدا، احنا لازم نقف عنده، لازم الدرس ده ما يعديش مرور الكرام. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى ان احنا لسه من أقل من 15 يوم أو أكثر قليلا كنا بنتكلم عن التضحية، وكنا في عيد الأضحى وشفنا سيدنا إبراهيم ضحى بإيه؟ ضحى بزوجته لما سابها في واد غير ذي زرع، لما سابها في مكة، وابنها الرضيع معاها، ضحى بزوجته وضحى بولده وضحى بابنه مرة تانية لما كان هيدبحه بعد ما كبر وبقى قرة عينه، ضحى بنفسه لما الكفار أخدوه وألقي في النار. سبحان الله العظيم، ضحى، يعني سبحانك يا رب، ضحى بأشياء كثيرة في سبيل الله سبحانه وتعالى. سبحان الله العظيم. يا جماعة احنا ليه ما بنضحيش بأشياء في الحرام عشان خاطر الحلال؟ ليه لما اجي اقول لواحد يا اخي سيب دي حرام، يقول لي يعني جت عليا انا مضطر والضرورات تبيح المحظورات، وهو ما بيكونش مضطر ولا حاجة، ويطلع 100 مبرر. سبحان الله العظيم، ليه؟ ده احنا ما بقيناش نعمل كده وبس، ده احنا بقينا نجري ورا الحرام والعياذ بالله، إلا من رحم ربي. شوف بقى المقارنة، شوف الصحابة ضحوا بإيه وسبحانك يا ربي. وبعد كده إحنا مش عايزين نسيب حاجات يعني في مصلحتنا إحنا. سبحان الله العظيم. ربك في الحديث القدسي يقول إيه؟ يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضر فتضروني ولن تبلغوا نفع فتنفعوني. سبحان الله العظيم. يبقى ليه كل ده لنا إحنا؟ فيبقى لازم يا جماعة نضحي شوية، لازم نترك، لازم نتوب، ضحي بحياة الملذات والشهوات والشبهات اللي في الحرام، ضحي بقى ان احنا ماشيين براحتنا وعلى مزاجنا، ضحوا بقى بشوية، ضحوا باتباع الهوى، ضحوا بالنفس اتباع النفس الأمارة بالسوء، نضحي بترك صحبة السوء، بترك شياطين الإنس والجن، سبحان الله العظيم، ونهتم بقى ونصل قلبنا بربنا سبحانه وتعالى. يا إخواني الكرام، الفجر مش قادر تضحي بخمس عشر دقايق عشان تقوم تصلي للفجر. خد بالك، صلاة الفجر دي مش معجزة، ربنا مش هيأمرك بحاجة انت ما تقدرش عليها، حاشا لله، ربنا مش ظالم. وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا. شوف ربك يقول إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. سبحان الله، أنت بتظلم نفسك لما بتخليها في المعاصي، أنت بتظلم نفسك لما مش بتتوب، أنت يعني ضحي ضحي. سبحان الله العظيم. عايزك الهجرة دي يا جماعة، الهجرة بتاعتنا احنا بقى هنعرفها إن شاء الله بعد كده لما نتكلم في العنصر اللي جاي عن الأدوار. يبقى أول درس، وده درس مهم جدا نقف عنده، التضحية. سبحان الله. تعال بقى للفكرة الثانية، الأدوار اللي كانت في الهجرة، وعايز أقف معاها شوية كده. الأدوار، وأنا هركز على أبرز الأدوار، وتعالى من أبرز الأدوار نبدأ بدور الصديق. الصديق رضي الله عنه، أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق ها، لما عرف إنها الصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى إيه؟ خد بالك معايا، اشترى دابتين عشان الهجرة، دابة لي ودابة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وظل يطعمهما ثلاثة أشهر يا قبل الهجرة. سبحانك يا رب، مع إن هو ما كانش يعرف هيهجر إمتى. اشترى الدابتين بلغة العصر بتاعنا، جاب عربيتين كده وجهزهم وتمام عشان السفر. ها، اشترى دابتين، وخلي بالك الدواب اللي كانت يعني على أيامهم ما كانتش رخيصة وسهلة كده، دي كانت وسيلة مواصلات وكانت تستخدم في أغراض كثيرة، كانت وسيلة المواصلات الوحيدة، فأكيد كانت غالية زي مثلا أغلى سيارة عندنا دلوقتي. شوف الصديق رضي الله عنه اشترى إيه؟ اشترى دابتين وظل يطعمهما ثلاثة أشهر. وبعدين طيب، وشوف بقى بعد ما اشترى الدبتين ولما جه وقت الهجرة، شوف حبيبك المصطفى اتعلم عزة النفس وتعلم الكرامة من النبي، رغم ان النبي ده لو امر اي واحد هات لي دابة ده النبي هيجيبها له. سبحان الله العظيم، ودي طاعة لله سبحانه وتعالى. لا، النبي لما راح يهاجر مع ابو بكر وابو بكر بيقدم له الدابة، النبي اصر انه لا يركب الدابة الا بعد ان يشتريها من ابو بكر. يا رسول الله، ده صاحبك يا رسول الله، ده انت لو امرتنا قلت هاتوا ترابل، يعني لو اغلى حاجة هنجيبها لك يا رسول الله، لان ربنا اللي امرنا ان احنا نطيعك، ده طاعتك يا رسول الله تعبد، ده طاعتك تدخلنا الجنة يا رسول الله. لا، عزة نفس، كرامة، سبحان الله العظيم. مرضيش يركب الدابة إلا لما اشتراها من الصديق رضي الله عنه، اشتراها منه بعد كده ركبها. الدور برضو لسه دور الصديق، خد بالك الصديق سبحان الله العظيم يعني أخذ كل أمواله وكل متاعه وسخرها لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما ترك لأبنائه في البيت شيئا. سبحان الله العظيم. وده يعلمك ان انت تسخر كل ما تملك في طاعة الله. عندك جهاز كمبيوتر قاعد عليه دلوقتي، سخره في طاعة الله، ابعت رسائل تذكيرية، رسائل فيها حتى نص حديث، لو انت يعني ما تفقهش شيء في الدعوة هات نص حديث صحيح كده من البخاري ولا من مسلم، اكتبه بالنص كده بالمتن بتاعه وابعته للناس، ابعته للناس. سبحان الله العظيم. هات آية من القرآن تكون بتذكر بالموت ولا بإحياء القلب ولا بأي حاجة وبعتها للناس. بلغوا عني ولو آية. سبحان الله العظيم. النبي يقول لك نضر الله امرئ، نضر الله يعني نور، يعني ربنا ينور وجه المرء اللي هيعمل كده. نضر الله امرئ ها، سمع منا آية فوعاها فبلغها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. انت ممكن ما تكونش الآية دي عندك مؤثرة فيك قوي، بس تبعتها لي انا وانا أهتدي بسبب الآية دي. سبحان الله العظيم. أنا قلت لك قبل كده في درس الفضيل بن عياض، الفضيل بن عياض كان قاطع طريق وهو بالليل راح يسرق، سبحان الله العظيم، وهو على جدار البيت سمع رجلا يقرأ: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ممكن يكون الرجل اللي كان بيصلي بالآية دي ما خشعش ليها قوي، لكن الآية دي غيرت الفضيل وقال بلى قد آن يا رب، وتحول من قاطع طريق ولص إلى عابد الحرمين، أطلق عليه عابد الحرمين من شدة وكثرة عبادته بآية، بنص آية، ده ما كانتش الآية لسه كملت، سبحان الله العظيم. فأنت اتعلم بقى كده، سبحان الله العظيم. سخر الكمبيوتر اللي معاك ده، سخر الانترنت اللي تحت ايدك، انت عندك خبرة في المواقع وعندك خبرة في ان انت تتعامل مع الحاجات دي، سخرها في طاعة الله سبحانه وتعالى. عندك علم، عندك مال، عندك اولاد، عندك زوجة، عندك منصب، عندك مصنع، عندك شركة، سخر كل ده في طاعة الله وخدمة المسلمين، سبحان الله العظيم. وطبعا الدور ده دور عظيم جدا، ان ابو بكر الصديق يسخر كل ما يملك، وهوريك سخر كل ما يملك ازاي. ابنه عبد الله ابن ابي بكر النبي يكلفه ان هو يعني يجيب اخبار قريش ويجيبها للنبي وابو بكر، ودي مهمة خطيرة جدا. انت متصور ان كل مكة بتتتبع النبي وبتجيبه عشان خاطر تقتله، وطبعا اكيد كل اللي معاه، فتصور الحكاية دي صعبة ازاي. ما تتصورش ان الدور اللي بيعمله عبد الله ابن ابي بكر ده سهل جدا، سبحان الله العظيم. كان يجيب له الاخبار، يبقى ابو بكر سخر ابنه وسخر فلوس وسخر حتى العبد اللي هو المولى اللي كان شغال عند أبي بكر الصديق عامر بن فهيرة، يروح بالأغنام للغار لما كانوا في الغار عشان خاطر يحلبوا اللبن بتاعها لأبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم. ياه، اتعلم من الدور ده، ده دور خطير جدا، أن أسخر كل ما أملك من مهارات ومن علم ومن ذهن ومن طاقة ومن مال ومن أولاد ومن زوجة ومن كل حاجة، أسخرها في طاعة الله، مش لنفسي، مش للسمعة، مش للعزوة، أسخر كل ده لطاعة الله سبحانه وتعالى. جماعة سبحان الله العظيم، لأن كل الحاجات دي هتكون وبال عليك يوم القيامة، سبحان الله العظيم. هو ربنا اللي أعطاها لك، لازم تسخرها في نصرة دين الله سبحانه وتعالى، وتسخرها عشان تجيب لك حسنات بعد الممات. ما هو خلي بالك، ليس النجاح في الحياة وفقط، ولكن النجاح بعد الممات. كي أنا عندي درس إن شاء الله هجهزه لكم، بجهز لكم المادة بتاعته، اسمه إيه؟ كيف تكون ناجحا بعد الممات. إيه ده؟ إيه يا عم هشام، أنت النهاردة مالك؟ أنت النهاردة تعبان؟ أنت النهاردة مخك جراله حاجة؟ بعد الممات أكون ناجح؟ إزاي تكون بعد الممات في أحسن مكان في القبر بتاعك، يكون كده روضة من رياض الجنة؟ إزاي تكون في الفردوس الأعلى؟ إزاي تكون ناجح إنك تعمل حسنات من دلوقتي، بحيث بعد الممات يكون عداد حسناتك شغال ولا يتوقف، وأنت نائم في قبرك كالعروس التي ستزف إلى زوجها إلى الفردوس الأعلى إن شاء الله. سبحان الله، سخر كل ما تملك في طاعة الله سبحانه وتعالى، عشان ده هيكون وبال عليك. ربك سبحانه وتعالى يقول ايه؟ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. سلم يا رب. ثم لترونها عين اليقين. الشاهد اللي جاي ده: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هتتسأل عن النعيم اللي انت فيه، عن بيتك اللي انت عايش فيه. ليه ما كانش بيت طائع لله؟ ليه بيت كان مليان معاصي؟ ليه ما تسخرش البيت ده في طاعة الله، تطلع أولاد علماء يختموا المسلمين في علم الدين والدنيا، علماء حفظ للقرآن، وعلماء في الدين في العلم الشرعي، وعلماء نوابغ في الذرة وفي المجرة وفي الفلك وفي الطب وفي الكيمياء، لأن المسلمين محتاجين الحاجات دي. هتسأل على النعيم، هتسأل على الصحة لربنا، ربنا اداها لك، لما لم تسخرها في طاعة الله وفي خدمة المسلمين وفي قضاء حوائج المسلمين على الخبرات والمهارات والعلم اللي ربنا اداه لك؟ لما لم تنفع به المسلمين؟ سبحان الله العظيم، سخر كل ما تملك في طاعة الله. ده درس من الهجرة. للأسف للأسف أنا بكلمك وأنا في غاية المرارة والحسرة، بنقعد نسمع السيرة ودرس الهجرة ونقعد نمصمص، يا سلام كان والله كانوا دولت، مين اللي يجيب الناس دي؟ لا، أهو اتعلم منهم وطبق وقيس على الواقع بتاعك، قيس على الواقع بتاعك. الهجرة دي الصحابة دول قماشة كبيرة قوي، تقدر تاخد منها زي ما انت عايز وتفصل على قدك، سبحان الله العظيم. يبقى ده أول درس، إنك الدور بتاع أبو بكر الصديق، سخر كل ما يملك في طاعة الله، وأنت كذلك سخر كل ما تملك. أقعد كده شوف ربنا ادالك نعم إيه اللي هتتسأل عنها يوم القيامة، وسخرها في طاعة الله سبحانه وتعالى. طيب الدور الثاني، الدور المهم جدا برضو، دور بنته أسماء. مش أنا بقولك يا جماعة سخر الرجل ده؟ سبحان الله العظيم، سخر كل ما يملك في طاعة الله. ولذلك ربك سبحانه وتعالى لما النبي قبل ما يتوفاه الله كان بيقول ان كل واحد لينا، من كان شوف النبي يقول ايه، من كان له عندنا حاجة او خدمة يعني او دين فليخبرنا به فلنكافئه، الا الصديق لا استطيع بما اكافئه. ربك سبحانه وتعالى يقول ايه في حق الصديق؟ بعد ما كان بيتكلم عن الأشقى، بعد كده قال لك وسيجنبها الأتقى. وسيجنبها يعني سيجنب النار. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ياه الكلمة دي كبيرة قوي، ولسوف يرضى. ربك بيقول على الصديق ولسوف يرضى، يعني هرضيه، أنا هرضيه. الملك بيسعى لرضا الصديق، يعني عايز يرضى الصديق، لأن الصديق نصره، نصر دين الله سبحانه وتعالى. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا شوف يقول وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ما كانش أبو بكر بيعمل كده لسمعة ولا لمنصب ولا لمكانة ولا لجاه، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ده عايز وجه ربنا بس، ولا سوف يرضى، دي المكافأة. يا الرجل ده، يا اللهم اجمعنا به يا رب وبالمصطفى صلى الله عليه وسلم. بنته أسماء الدور بتاعها بقى، دور المرأة، كانت حامل يا جماعة، حامل وعندها 17 سنة، كانت متجوزة الزبير بن عوام، سبحان الله العظيم، كانت متجوزة الزبير بن العوام، وإيه وكانت حامل وكانت قربت خلاص ستلد. ولذلك خلي بالك أول مولود ولد في الهجرة هو ابن أسماء، عبد الله بن الزبير بن العوام. أسماء كانت حامل وكانت تطلع الجبل عشان تودي لأبوها وتودي لحبيبها المصطفى صلى الله عليه وسلم الأكل. يعني يا أنت متخيل واحدة عندها 17 سنة وحامل في الشهر التاسع وبتطلع الجبل عشان توصل للنبي صلى الله عليه وسلم لغار ثور، واسألوا اللي راح غار ثور وقولوا لهم الطلوع ليه عمل ازاي. ودي واحدة 17 سنة وبنت وحامل وفي التاسع، وقريش بيدوروا على أي أثر للنبي، يعني لو شافوها كانت هتموت يقينا، يعني منتهى. يعني بصوا بتعرض نفسها للخطورة، خطر الموت، وبنت وبتخرج لوحدها وحامل وتطلع الجبل، يعني يعني يعني مشقة صحية ومشقة نفسية. وسبحانك يا رب، سبحان الله العظيم، 3 أيام بتروح، 3 أيام تجيب تودي الأكل، سبحان الله الله العظيم. ايه ده؟ ايه الدور ده؟ ايه الصلابة دي؟ دلوقتي الواحدة سبحانك يا ربي سبحان الله العظيم، اول بس ما يبشروها انها حامل، يعني المتابعة بقى كل شهر عند الدكتور، وما تقدرش تعمل حاجة في المنزل لانها حامل. يعني احنا والله مش بنقول كده، يعني بنعيب على الاخوات، بالعكس والله، يعني المتابعة مهمة وكل حاجة مهمة، بس يعني سبحانك يا رب، انا بوريكي بس الادوار يا اختي، بوريك ان المرأة لها ادوار جليلة في الاسلام، سبحان الله العظيم. شفت دور اسماء؟ يعني ايه ده؟ الناس دي كانت بتعمل كده ليه؟ الناس دي كانت بتعمل كده لانها بتحب الدين، بتحب ربنا. انت بتحب ربنا؟ طب عملت عشانه ايه؟ لما ربنا يجي يوم القيامة يقول لك أسماء عملت كده وانت عملت ايه يا راجل يا راجل، ها؟ لما ربنا يجي يقول لك عمرو بن فهيرة اللي هو كان يعني مولى عند أبي بكر الصديق عمل كده، انت عملت ايه لدينك ونديتك، سخرت لك إمكانيات كتيرة جدا. سبحان الله العظيم، والله ورب الكعبة سنسأل، ورب الكعبة النعم دي إن لم نسخرها في طاعة الله ستكون وبالا علينا. طيب يعني ده دور أسماء، أسماء كانت بتعمل كده عشان بتحب ربنا سبحان الله العظيم. اوعى تقول انها كانت بتعمل كده عشان خاطر يعني سمعه ولا محبه ولا لا، ده كانت بتعمل كده عشان ربنا. ما هي بنت ابوها، بنت الصديق، تربيه الصديق سبحان الله العظيم. طيب تعالى شوف بقى دور تاني عايزين نتكلم عنه سبحان الله العظيم، وهو دور مين بقى؟ دور عبد الله بن اريقط. عبد الله بن اريقط ده مين؟ صحابي من صحابه النبي؟ لا، ده راجل كافر. ايه هشام انت واخد بالك مش بتقوله؟ راجل كافر. طب ده دوره ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم طلبه لكي يكون دليلا حتى يعرف النبي الطرق التي في الصحراء التي تبعده عن عيون المشركين والكفار. يعني هشام انت واخد بالك من اللي بتقوله؟ واخد بالي. يعني النبي استعان بالله ثم بكافر؟ استعان بالله ثم بكافر. ليه؟ ما هو الكافر لو كان أمين يجوز إن احنا نتعامل معاه، طالما إن الكافر ده هو أمين وهو مؤتمن وهو معاهد وهو ذمي يجوز التعامل معاه. امتى ما نتعاملش معاه غير في حاجة، في حالة واحدة بس، لما يكون الكافر ده محارب ومعادي ومظهر للعداوة للمسلمين، غير كده لا. سبحان الله العظيم، يعني ده درس، الدرس ده لازم يورينا ان ربك سبحانه وتعالى يقدر يسخر كل حاجة لنصرة الإسلام، حتى انه يسخر الكافرين لنصرة الإسلام. وانت النهاردة تعالى شوف مين اللي بيخترع لنا الاجهزة اللي انا وانت بنتكلم فيها دي. انت دلوقتي سمعني هو انت قاعد في بيتك، انت سمعني ازاي؟ عن طريق الكمبيوتر، عن طريق مش عارف اللابتوب، عن طريق اي حاجة بقى. مين اللي اخترعها؟ اوعى تقول لمسلمين، للأسف الشديد انا بقولها لك وانا مليان حسرة، اللي اخترعها الكفار. يبقى اذا هم اخترعوا حاجات تنصر الدين سبحان الله العظيم. طيب وانت وانا امتى هننصر الدين؟ هنقعد كده مرحرحين ونايمين ومريحين لحد امتى سبحان الله العظيم؟ يبقى النبي استعان بالله ثم بالكافر لكي يدله. بس طبعا ايه بعد ما النبي يعني وجد ان هذا الرجل مؤتمن، اذا الخبرات اذا كانت عند الكفار لا حرج ان نستعين بها في ديار المسلمين، طالما انهم لم يحاربوننا وطالما انهم معاهدين ومؤتمنين او اهل ذمة. دي لمحة خطيرة جدا ممكن نتكلم عنها للصبح. تعال لدور كمان، دور يعني في غاية الخطورة. الدور ده كان دور مين؟ الدور ده خلي بالك دور سيدنا عبد الله بن أبي بكر. زي ما قلت لك كان بيعمل ايه دوره يا جماعة؟ ان هو ينقل الأخبار، يشوف قريش بيخططوا لمحمد رايحين فين، جايين منين، هيعملوا ايه، وينقل الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة هل احنا عندنا وسائل اعلام تنصر الحق؟ هل احنا عندنا وسائل اعلام بتبحث عن الحق والحقيقة؟ هل احنا عندنا وسائل اعلام تنقل اخبار صادقة؟ معرفش، دي تجاوبوا عليها انتوا بقى، دي تجاوبوا عليها انتوا. الاسلام دين شامل، مش دين صلاة وصوم واركع واسجد واذبح واعمل وخلاص. لا لا لا لا، الدين بتاعنا عظيم، الدين بتاعنا يا له من دين. وسيلة إعلامية، وسيلة إعلامية، الهدهد، الهدهد بكلمة واحدة بملاحظة دقيقة غير حال أمة، أنقذ أمة من النار إلى الجنة. لما راح لسليمان وقال له إن أنا جئتك من سبأ بنبأ يقين، وأنا شفتهم بيعبدوا بيسجدوا للشمس من دون الله، وسليمان تعامل مع الأمر بحكمة فتغير مستقبل هؤلاء الناس وبلقيس رئيستهم. سبحانك يا رب، وسيلة إعلام نقلت نبأ صادق، نقلت نبأ صادق، الصدق منجي. يا ناس يا ناس، يا وسائل الإعلام يا اللي عندك قناه على الانترنت، قناه خاصه زي اللي انا بتكلم فيها دي، انت مسؤول، انت محاسب امام الله لو قدم فيها شيء يغضب الله سبحانه وتعالى. انت ممكن بكلمه صادقه تغير حال شعب، والله العظيم ممكن تغير حال ناس وانت ما تعرفش. انت ممكن واحد يدخل القناه دي انت ما تعرفوش ولا انا، ها، يدخل القناه يسمع كلمه واحده يهتدي، يهتدي ويكون في ميزان حسناتك. سبحانك يا ربي، سبحانك يا رب. يا ناس، يا ناس خلوا بالكم من الدروس العظيمة دي، سبحان الله العظيم. طيب دور، تعالى بقى دور النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة. قل لي ايه يا عم هشام اللي هتقوله ده؟ انا بس هتكلم عن حاجة واحدة بس، التخطيط. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ قال لك انا لما اخرج همشي عكس الاتجاه. هم متوقعين مثلا ان مكه على شمال المدينه، فعارفين ان انا هروح شمال، لا انا هروح يمين. ادي حاجه. الحاجه الثانيه، انا مش هروح مكه على طول، لان اكيد هيحسبوا المسافه، مش هروح المدينه على طول عفوا، اكيد هيحسبوا المسافه فهيعرفوا، لا انا هقعد 3 ايام في مكان امن، واختار المكان الامن غار ثور. طيب نمره 3، هنقعد انا وابو بكر 3 ايام محتاجين اكل ومحتاجين اخبار تجيلنا، ما احنا مش عايزين نقعد كده، محتاجين اكل، يبقى اسماء تجيب لنا الاكل لانها بنت ومش ممكن يشكوا فيها، والشك فيها يكون قليل جدا. سبحان الله العظيم. فيعني احنا بنقول انه هيبقى اسماء لما يختارها النبي عشان تجيب له الطعام والشراب. العرب برضو رغم كفرهم بس كان عندهم مروءه. يا مسلمين يا موحدين، كانوا العرب دولت كفار بس عندهم مروءه. يعني ابو جهل لما راح لاسماء وعرف بقى لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج من امام اعينهم وهم نايمين قدام بيته، خرج وهاجر، فطبعا اول توقع أبو جهل أنه يروح عند بيت صاحبه أبو بكر، فراح، كان النبي مشي فلقى أسماء، قال لها فين أبوك؟ قالت له مش موجود. راح فين؟ ما عرفش. فلطمها أبو جهل لطمة حتى سقط قرطها، يعني الحلق بتاعها وقع من كتر الضربة. بس أبو جهل كان حريص على أن ما حدش يعرف أنه ضرب أسماء، لأن عيب عندهم أن الرجل يضرب الست، أو عيب مش من المروءة. الكافر كان عنده مروءة. سبحان الله العظيم. أنا عايز أعرف التبرج، البنت المسلمة اللي بتخرج متبرجة دي، لو بنت أبو جهل خرجت بهذا اللبس كان دبحها، رغم إن هم كانوا كفار لكن كان عندهم يعني شوية كده قيم. سبحان الله العظيم يا رب. يعني أنا مش عارف أقول إيه والله. أنا الدرس ده أنا ممتلئ فيه بالحسرة على واقعنا والله العظيم. علشان كده بقول الدين بتاعنا ده وحياة الصحابة وزمن النبي عبارة عن قماشة كبيرة لازم نقطع منها ونفصل منها على قدنا، ونلبس ونستمتع ونعيش ونتكيف. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. شوف التخطيط، اختار أسماء عشان تجيب له الأكل. طيب اختار دلوقتي، طب لو لما أسماء تجيب له الأكل ولما عبد الله بن أبو بكر هيجيب له الأخبار، يعني ممكن المشركين يتتبعوا آثار أقدامهم عشان هيعرفوا. ما هو خلي بالك ده كان علم بيتفرد به العرب، اللي هو علم آثار الأقدام، تقفي آثار الأقدام. لا وكان يعرف لك، يقول لك اللي عدى هنا راجل كبير من رجله بيبان، من قدمه لا ده شاب، لا ده امرأة، لا ده طفل، لا ده لدرجة ان كانوا لو بص على آثار القدم على الأرض يقول لك اللي عدى من قدامنا ده من شوية من غير ما يشوف آثار رجله بس يقول لك ده كان تخين، لا ده كان رفيع. عارفين كانوا بيعرفوها ازاي؟ لو لقى الآثار عميقة في القدم ده دليل على انه كان تخين مليان، لان القدم كانت شايلاه وداست على الأرض فعملت أثر عميق شوية. اما لو كان الأثر مش عميق فيقول لك ده كان رفيع. شوف الدقة. فكان النبي قال لك طب هيعرفوا كده. قال عامر بن فهيرة يجيلنا بالأغنام لكي يمحو آثار الأقدام. شوف التخطيط على مستوى عالي ازاي. فين التخطيط يا أمة محمد؟ يا أمة محمد يلي أول آية نزلت، أول حرف، أول كلمة نزلت في القرآن اقرأ، وأدوات العلم كلها اقرأ، يعني القراءة أول أداة، باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، أدي علم الأجنة من قبل ما الأرض كلها تعرف يعني إيه علق ويعني إيه علم الأجنة، اقرأ واقرأ وربك الأكرم. يا أخي اقرأ حتى لو مش فاهم أو مستتقل الكتاب، اقرأ وربك اللي هيفهمك، سبحان الله، اقرأ وربك الأكرم، بس اخلص النية. ها، يبقى أول أداة من أدوات العلم القراءة اهي، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، تاني أداة، أداة الكتابة اهي، علم الإنسان ما لم يعلم، ما قالش علم المسلم، قال علم الإنسان. عشان كده الكفار النهاردة لما خدوا بالأسباب متفوقين علينا، من يأخذ بالأسباب يتفوق حتى ولو كان كافرا. يا ناس، الدرس ده انا تعبان فيه قوي، انا تعبان فيه جدا والله العظيم، تعبان فيه قوي قوي قوي، مش في تحضيره ولا الكلام ده، لا انا تعبان من الحسره والمراره والالم اللي جوايا. طيب ايه كمان؟ يبقى شفت التخطيط اللي كان على مستوى عالي ازاي، خطط، اشتغل، اشتغل. خلي بالك التخطيط ما بيتعارضش مع التوكل على الله، التخطيط ما بيتعارضش، بس اوعى تعلق قلبك بالاسباب، لان في درس مهم دلوقتي جاي لك. انت شفت النبي خطط ازاي، شفت النبي عمل احتياطاته ازاي، راح عكس الاتجاه وما راحش المدينه على طول، قعد 3 ايام وقعد في مكان امن، وبعدين عمل ايه، وبعدين خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم عايز الاخبار تجيله عشان يتتبع يشوف الدنيا ماشية ازاي، لازم يكون مطلع على الواقع بتاعه. ها، يعني ما كانش متدروش ولا حاجة واعتمد على ان جبريل هيجيب له الاخبار. خد بالك من حاجة، كان النبي ممكن يعتمد على ان جبريل هيجيب له الاخبار، كان النبي ممكن ده كان ممكن ربك سبحانه وتعالى قادر على ان يجيب له البراق اللي جابه له في الاسراء وينقله من مكة للمدينة في طرفة عين، قادر ولا لا؟ قادر. لكن ربنا عايز يعلمنا درس، ان رسولكم خد بالاسباب وخطط، وانت ما بتاخدش بالاسباب ليه وتقعد تقول انا متوكل على الله؟ ومشكلتك انك لو خدت بالاسباب بتعتمد على الاسباب اعتماد كلي وتنسى مسبب الاسباب اللي هو ربنا. لازم تحقق التوازن. التوكل على الله هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. النبي عمل كده، أخذ بالأسباب، هوريك بقى صدق اعتماد القلب على الله. خد بالك، اوعى اوعى لو كنت ناجح بتطلع الأول على دفعتك، ولا كنت الأول في شغلك، ولا ماهر في مجالك، اوعى تعتمد على مهارتك ولا شطارتك. ليه؟ النبي خطط وعمل كل حاجة والخطة مشيت صح، وفجأة لقاهم فوق دماغه عند الغار، عند الغار فوق دماغه، لدرجة ان الصديق يقول له يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا. يا رسول الله، ده هم دلوقتي بصين لفتحة الغار من فوق، لو بصوا تحت شوية هيشوفونا يا رسول الله، هيشوفوا فتحة الغار من تحت يا رسول الله. اوعى تتغرب الاسباب مهما وصلت لاعلى درجة واعلى مكانة. خلي بالك، لازم تكون مع الله. النبي رد عليه قال له ايه يا ابو بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ياه ياه ياه ياه. وشوف في القران يقول له اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. اوعى الاسباب تاخدك من ربنا، اوعى الكمبيوتر اللي معاك ده ياخدك من ربنا، اوعى شطارتك ومهارتك ان انت المدرس الاول في مجالك، ولا انت الناس مقبله عليك انت وسايبه غيرك في نفس مجالك، يبقى تاخد تغتر بهذه الأسباب. لا يا أستاذ الحبيب، لا، أنت لازم تعرف كويس أو أن ربنا هو مسبب الأسباب، ولازم يكون قلبك متعلق بالله سبحانه وتعالى، وتقول إنما التوفيق من الله. لازم تأخذ بالأسباب وأنت متوكل على الله، صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب، ده تعريف التوكل. سبحان الله العظيم، النبي خد بكل الأسباب وفجأة بص لقاهم فوق دماغه ولم ينجيه منهم إلا الله سبحانه وتعالى. يبقى لازم تعرف أنك في الأول وفي الآخر عندك مهارة، عندك شطارة، عندك علم، عندك قدرة، عندك مهارة، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينفع وهو الذي يضر وهو القادر على حمايتك. سبحان الله العظيم، اوعى تتغرب حاجة فيك أبدا. سبحان الله العظيم، إن الله معنا، ده درس مهم جدا، لازم تحس إن ربنا معاك، مش تحس، ده لازم يكون عندك يقين إن ربنا سبحانه وتعالى معاك. سبحان الله العظيم، آه طيب، يبقى دي دروس يا جماعة. أنا بقول لك أهو، كان الله ولا يزال قادرا على إنه يجيب له البراق للنبي وفي طرفة عين. ده البراق نقل النبي من مكة لفلسطين، يعني مسافة أبعد أضعاف أضعاف. طب ما بالك بقى لو كان نقله بالبراق من مكة للمدينة؟ ما فيش، كان في طرفة عين يبقى هناك. لكن لا، أنت لازم تاخد بالأسباب. وخلي بالك، لما النبي راح من مكة لفلسطين ساعة الإسراء والمعراج، لما راح بالبراق كان الأمان شوية أقل من كده. يعني كان النبي حزين وتعبان، بس يعني ما كانش مطارد قوي قوي للدرجات دي. لكن هنا مطارد وبيبحث عنه، ومع ذلك ربنا يخليه يسيبه ياخد بالأسباب. ده درس لينا، ما تخافش، اتحرك، خد بالأسباب، حتى لو قدامك مخاطر قاوم. لازم المسلم ده يكون قوي. سبحان الله العظيم، يقول حبيبكم المصطفى: المسلم القوي أحب إلى الله، المسلم القوي خير وأحب إلى الله من المسلم الضعيف. المؤمن القوي عفوا، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. سبحان الله العظيم، لازم تكون مؤمن قوي، لازم تكون مؤمن قوي. سبحان الله العظيم. وأنا هحكي لك قصة صغيرة عشان تتعلم الدرس ده كويس قوي قوي. ما تكونش الطرف الضعيف، المسلم لازم يكون الطرف القوي. يحكى أن يعني رجلا كان يريد أن يسافر للبحث عن الرزق، فهو مسافر للبحث عن الرزق، شاف ايه؟ شاف طائر اعمى. والطائر الاعمى ده طبعا خلاص قاعد مكانه وخلاص، يعني مستسلم لقدر الله وقضائه. بس الراجل ده قاعد يراقبه، فهو بيراقبه بص لقى طائر تاني من نفس الجنس بتاعه بيجيب له الطعام ويأكله. فصاحبنا ده قال لك ايه؟ بص نعمة الفهم يا جماعة، خلي بالكم من نعمة الفهم، افهموا الجملة دي كويس قوي وخليكم فاكرين نعمة الفهم لحد ما اجيلك ليها نهاية القصة. الراجل شاف المنظر ده، طائر السليم بيجيب الاكل للطائر الاعمى، فقال لك بس انا ارجع مكاني واطلب العلم زي ما كنت على ايد شيخي، وربنا اللي رزق الطائر الاعمى ده هيرزقني. ورجع. فالشيخ بتاعه قال له: ايه يا فلان، انت مش كنت رايح تطلب الرزق بتاعك؟ قال له: ايوه. قال له: ايه اللي رجعك؟ فحكى له القصة. قال له: ياه، ولماذا رضيت ان تكون الطائر الاعمى؟ انت خدت بالك؟ الرسالة دي مهمة جدا. انت ليه رضيت تكون الطرف الضعيف؟ ليه رضيت تكون الطرف المسكين؟ ليه مستني الناس لما يدوك المعونة؟ انت ليه مستني الناس ولو هددوا بقطع المعونة تعيط وتصوت وتقول عليهم مجرمين وان هم معادين وان هم ايه ده؟ ايه اللي احنا بقينا فيه ده؟ يعني كمان بناخد منهم معونة ولو قطعوها نقول ان هم مش كويسين وان هم مش عارف ايه؟ انت ليه ترضى تكون كده؟ ليه؟ ده انت كنت بتدي الدنيا كلها، ده انت كنت بتأكل الدنيا كلها، ده احنا نورنا الأندلس بالكهرباء في عز ما كانت أوروبا في عصر الظلام. ورجعوا للتاريخ، ورجعوا للتاريخ. مش بقول لكم انا مليان حسرة ومرارة في الدرس ده، لا. لكن الله سبحانه وتعالى يعني ان شاء الله سبحان الله ربنا حينصر الدين ده بنا او بغيرنا. طيب، يبقى شفت نعمة الفهم، شفت الشيخ فهم ايه من القصة، تلميذه فهم ان ربنا متكفل بالارزاق فخلاص كده كده هيرزقني. ده كلام صحيح، لكن الاصح منه والفهم الاعلى فهم الشيخ. قال له: انت طب وانت ليه رضيت تكون الطائر الاعمى؟ ليه تقعد مكانك لحد عندك والناس يجيبوا لك اكلك وشربك؟ يا ناس، سبحان الله العظيم. مش بقول لكم الهجرة دي بتخلينا نتطرق الى دروس. انا مش عايزك تسمع السيرة كده وانت نايم ومد على سريرك وبتسمع وتمصمص وتقول الله الله الله. لا، اما انت تقول الله وتنفذ وتطبق على الواقع بتاعك وتتعلم. سبحان الله العظيم. طيب، انا عايز يعني اختم بحاجة مهمة جدا قبل ما نسيب الهجرة، لاني انا لو فضلت اتكلم يا جماعة هتكلم عن حاجات كتيرة قوي قوي قوي قوي قوي قوي، ولكن خلوني اختم بحاجة اخيرة. دلوقتي احنا سبحان الله العظيم في اخر العام الهجري القديم وهنبدأ العام الهجري الجديد. دي رسالة على ان عام كامل مضى بالشهور بتاعته، بلياليه، باسابيعه، بساعاته، بدقائقه، بثوانيه، بكل ما يملك. عام كامل مضى وانت ما حسيتش بيه، انت مشغول بالعيال والاولاد والزوجة ومشغولة بالفلوس والعمل، وانا مشتغلتش، لا لسه مشتغلتش، لا عينوني، لا معينونيش، لا مرتبي ضعيف، لا مرتبي زاد، مشغول بالكمبيوتر بتاعي عايز اطوره، عايز ابيعه واجيب حاجة جديدة، عايز مش عارف ايه. وعام كامل عدى عملت فيه ايه في الطريق لربنا؟ خلصت القرآن اللي انت كنت بتقول عايز تحفظه بقالك 5 سنين؟ طيب حفظت على قيام الليل، بقت يعني كل يوم تصلي حتى ركعتين قيام ليل بدون ما تفوت ليلة، ركعتين بس بعد صلاة العشاء؟ طيب أنجزت حاجة في حياتك العلمية والعملية؟ ما تقوليش الظروف مش مساعداني، أنا جبت لك الهجرة اهو، جبت لك والدروس دي، الدروس دي تشحنك لمدة 100 سنة قدام، قضاء عام كامل، رسالة إن عمرك بينقص. أنا عايز أعرف اللي بيحتفلوا بأعياد ميلادهم دولت ده غباء ده ولا إيه؟ ده أقسم بالله غباء، ما تزعلوش مني. أولا هو حرام أصلا لأنه ليس من ديننا، ولأنه تقليد للنصارى خلاص، ومن تشبه بقوم فهو منهم كما قال حبيبكم المصطفى، فالاحتفال بأعياد الميلاد حرام لأنه تشبه بالغير خلاص. دي حاجة. الحاجة التانية، أنت مش واخد بالك إن في سنة من عمرك نقصت، يعني بتقربك من ربنا، بتقربك من القبر. مش أنا لسه قايل لك برضو في الدرس بتاع حاسبوا أنفسكم، مش أنا لسه قايل لك قصة الفضائل لما لقى واحد بيقول له عمرك قد إيه؟ قال له 60 سنة. قال له يا أنت منذ 60 سنة تصير في الطريق إلى الله يوشك أن تصل، أنت كل سنة بتعد من عمرك بتنقص، بتنقص وبتقربك من القبر، بتقربك من الموت، وبتقربك من ربنا. أنت عملت حسابك لليوم ده؟ فرحان قوي على إيه بعيد ميلادك؟ سنة عدت من الهجرة يا جماعة وإحنا مش حاسين للأسف. شوف بقى بعد شهرين لما تيجي رأس السنة الميلادية بتاعت الكفار، شوف بقى المسلمين هيحتفلوا أكتر من الكفار. وإحنا في رأس السنة الهجرية ولا حاسين. أقسم لكم بالله العظيم وأنا مسؤول عن هذا اليمين إن فيه من المسلمين إنهم ما يعرفوش إن السنة الهجرية انتهت وبدأت سنة هجرية جديدة. فدي رسالة على تناقص الأعمار ومرور الأيام بسرعة، سبحان الله العظيم. آخر حاجة بقى عايز أختم لك فيها، في بدع الناس بتقع فيها في شهر المحرم اللي احنا فيه ده، يقول لك لازم 3 أيام من محرم نصومهم، أول 3 أيام من كل شهر، ودي بدعة، دي بدعة معرفش جات لنا منين، ولكن الصحيح صيام 3 أيام من كل شهر عربي اللي هم 13 و14 و15، لكن غير كده لا. لكن عايز أنبه إن فضل شهر الله المحرم عظيم جدا اللي احنا فيه ده. ها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام الله المحرم، وكان يصوم أغلب المحرم، سبحان الله العظيم. فأكثروا من الصيام في هذا الشهر، شهر الله المحرم، خلاص كده. ولا تنسوا صيام، إن شاء الله برضو هنذكركم بها في الدرس القادم إن شاء الله، لا تنسوا صيام تسعاء وعاشوراء، لأن صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب السنة الماضية، سبحان الله العظيم. فلا تنسوا صيام هذا اليوم أيها الأحبة الكرام. طيب أنا الحقيقة لو فضلت أتكلم كتير قوي عن الهجرة مش عارف أقول إيه، ومش عارف حتى من كتر من الدرس ده واسع وفضفاض ما عرفتش أنظم له عناصر 1 و2 و3 و4 زي ما بنعمل. أنتوا اسمعوه كده زي ما هو كده، وتعلموا منه زي ما هو كده. يا رب أكون قدرت أقول في حاجة يعني نستفاد منها ولو بحرف واحد بس. أنت لو طلعت بفكرة واحدة من الدرس ده كله يبقى والله العظيم خير قوي من عند ربنا سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن الفهم الصحيح عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يتبعون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخيرا قبل ما أختم وقبل ما سيبك، عايز اقول لك ان الهجرة بتاعتنا دي هجرة، احنا دورنا بقى، شفت دور الصديق ودور الصحابة ودور عبد الله بن أريقط ودور عبد الله بن ابي بكر ودور اسماء، انا وانت ليا دور في الهجرة دي، معقولة؟ ايه دورنا؟ طيب دورنا الهجرة من المعصية الى الطاعة، الهجرة من المعصية إلى الطاعة. خلي بالك حديث صحيح عشان ما يطلعش حد يتفلسف ويتفزلك وهو ملهوش في السند ولا في الأحاديث ويقول لي الحديث ده مش صحيح وهو بيتكلم ومش عارف فيه إيه. الحديث ده صحيح يا جماعة. قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في الهرج يعني إيه؟ يعني في زمن الفتن، في زمن الشهوات والشبهات، لما تكون أنت عابد ومتمسك بدينك في هذا الزمن كأنك هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الله الله الله الله الله الله، تقدر تهاجر تكون مع المهاجرين، تقدر تكوني مع المهاجرين لما تهاجروا من المعاصي كلها إلى الطاعات، والوسيلة بتاعتك بقى الدابة بتاعتك هتكون التوبة إن شاء الله سبحانه وتعالى، والمدينة بتاعتك هتكون الجنة الفردوس الأعلى بإذن الله سبحانه وتعالى. يا جماعة ده أخطر درس، أخطر درس لو أنت طلعت منه دلوقتي، لو أنت طلعت بالدرس الأخير اللي أنا قلته ده يبقى الحمد لله كفى بهذا نعمة من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الفردوس الأعلى، وأن يجمع